مستعطفة، بس لابد تحمل شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد الناسخ الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم من بعد إخوة الكرام، ندخل في كفاية الأخيار شرح مادة الغاية والتقريب. توقفنا عند ويجوز ترك الاستقبال في حالتين، في شدة استقبال القبلة في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. قال الشارح: ويجوز ترك الاستقبال إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو، أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم، ولو ولوا انقسموا وصلوا بحسب الإمكان. ويقول هنا إذا متى يمكن إيش؟ عندك أو؟ ما عندي، عندي فصل. لو ولوا أو انقسموا وصلوا بحسب الإمكان، إذا التحم القتال متى يجوز ترك استقبال القبلة؟ أول حالة في شدة الخوف. وكيف يعرف؟ قالوا إذا التحم القتال ولم يتمكنوا من الترك، يعني ابتدى المعركة، حدث قتال، في طبعا حالة قبل القتال وبعد القتال. قبل القتال الأصل فيه إنه لا تترك استقبال القبلة إلا في حالات لما تأتي صلاة الخوف إن شاء الله، سنبين إنه يمكن هنا أن يعني أن كان العدو ليس في اتجاه القبلة أو اتجاه القبلة، هذا سيأتي. لكن هنا يريد أن يقول شدة الخوف مدى بالتحام القتال، ولم يتمكنوا من تركه، يعني لا يستطيعون يتركوا القتال ويستقبلوا القبلة، خاصة لو كانت القبلة عكس الاتجاه القتال التي يحدث. قلتهم ليش؟ لو كانوا كثرة ممكن ينقسموا، لكن لو قلة مش هيستطيعوا ينقسموا، وكثرة العدو، العدو أكثر. أو اشتد الخوف، يبقى دي حالة ثانية، اشتد الخوف ولم يلتحم القتال، يعني ايه؟ لسه ما فيش قتال لكن في خوف شديد، العدو متربص على بعد، يرونهم ويرونهم، فلو بدأوا في الصلاة ممكن يهجم، فهنا في شدة خوف، لكن حتى لو فيش التحام قتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم، لو ولوا أو انقسموا على رواية العلم وصلوا بحسب الإمكان، وليس لهم التأخير عن الوقت. يبقى سقط استقبال القبلة لكن لم يسقط التأخير عن الوقت. انتبهوا لهذه المسألة عظيمة جدا، يعني تبين لك بأن الأصل هو الصلاة في وقتها، وأن المرء لا يفرط أبدا في تأخير خروج وقت الصلاة ولا يصلي حتى في القتال. قال ليس لهم التأخير عن الوقت، للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها: يا أيها الذين آمنوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا هذا الكتاب موقوت، يعني لابد أن تصلي في الوقت ولا تخرج الوقت. ويصلون طبعا الاول لما خرج الوقت في الحديبيه، ولا كان في من الخندق، وجاء عمر قال يا سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك لان لابد ان تصلي في الوقت، نسخ ذلك الحكم، اخروا الى ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب، وفي روايه والعشاء بعد وقت العشاء، وفي روايه المغرب والمغرب، ثم نسخ ذلك ونزل نسخ استقبال القبله، يعني شرط نزل ترك استقبال القبله والصلاه على الوقت، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسيرهما: مستقبل القبلة غير مستقبلين. يبقى هنا ألزموا بالصلاة في الوقت ولو لغير القبلة، ولا يؤخرون الصلاة كما حدث في غزوة الخندق لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النسخ بعد ذلك على قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كذا رواه مالك عن نافع، قال نافع: لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كأنه رفع هذا التفسير لإيه؟ مالك يرفع التفسير من عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مستقبلي وغير مستقبلي، فكأنه رفع هذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة، ولا يجب الاستقبال لا في حال التحرم ولا في غيره، وإن كان راجلا قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه. يعني إيش هنا يريد أن يقول؟ خلاص هو جاء التيسير والرخصة في الرجال أو الركبان في شدة الخوف تصلي، يعني أنت ماشي على رجلك أو أنت بتقاتل أو أنت راكب تصلي في أي اتجاه، يسقط هنا اتجاه القبلة. قال: ولا يجب الاستقبال لا في حاله التحرم، يعني لان في غير شده الخوف لما تيجي تحرم الصلاه تدخل تقف وتستقبل ثم تفعل كما البعض يقول في ركوب الدابه ان يقف كان الانسان يستقبل ويحرم يعني الصلاه ثم يسير الدابه كما يسير. فهنا قال بشده الخوف لا يشترط حتى الاستقبال عند التحرم، قال ولا في غيره، ولا في غيره يعني في الصلاه، وان كان راجلا، وان كان راجلا حاضر، ان كان راجلا ان يكون مترجلا يكون يستطيع ان يستقبل حتى لو راجلا ايضا لا، لانه هو منشغل لا بالقتال فيصلي حسب حاله. نعم انا عندي التحرم معلش يعني مش هتفرق، مش هتفرق، هذه مثال المعنى واحد. ولا إعادة عليه يعني حتى مع ان العذر نادر، لكن هنا هذه جاءت فيها النص فلم يقولوا بالتقعيد الذي عنده من العذر، لانه ممكن يصلي اكثر من صلاه كذا في البداية، ممكن يقعد كذا يوم بالطريقه دي، فهذا ليس بعذر نادر فلا إعادة عليه يعني لم يطبقوا عليه انه العذر فيه نادر. واعلم انما يعفى عن ترك الاستقبال اذا كان بسبب العدو، فلو انحرف عن القبله لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الصلاة، يبقى ترك الاستقبال بسبب العدو ليس بسبب غير العدو. طبعا هذا الكلام لم يكن مسافرا، ولا حتى لو كان مسافرا في الفريضة فلا بد يستقبل، يبقى هي المسألة مش في السفر، السفر هذا في النافلة. يبقى حتى لأن قال ترك الاستقبال بسبب العدو، فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الصلاة، يعني يقصد يقول لو كان يصلي والدابة انحرفت عن القبلة وليس في استقبال عدو، يبقى ليس فيه الرخصة، هنا الرخصة منوطة باستقبال العدو. لا لا انسى الصفر بس انا رجعت. ولو يتمكن من اتمام الركوع والسجود اقتصر على الإيمان، يعني ان لم يستطع ان يركع او يسجد يومئ، ويجعل السجود اخفض من الركوع، ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه، ولو احتاج إلى الصياح يعني إيش القتال إن ممكن تصيح الله أكبر تكبير كذا، فهو يريد أن يقول إن إيش لو فيش حاجة للصياح إن هذا الكلام ينافي الصلاة، فقال لذلك قال يجب الاحتراز عن الصياح بكل حال، يعني يحترز المرء لذلك لعدم الحاجة إليه، ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فعل ولا تبطل صلاته على الصحيح، كما لو اضطر الى المشي وقيل تبطل ونص عليه الشافعي. سبحان الله، يعني انظر يعني حتى في القتال يعني يتكلمون، يعني انت منشغل بالقتال وهذا جهاد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك لابد ان يصلي، لكن رخص في هذه الحركات المتتاليه ان لا تبطل الصلاه. وهو قالوا لو احتاج هنا يعني الضروره هتسقط يعني لا تبطل الصلاه، هو قال ذلك، قال والاحتاج إلى الفعلات الكثيرة وقبلها أيضا فعل، وقال أيضا يجب الاحتراز لعدم الحاجة، لكن إن احتاج خلاص. نص لا على عدم المطلق، لأنه قال لو كما لو اضطر إلى المشي ونص عليه الشافعي، لكن قيل تبطل هذا تضعيف قيل. نعم طيب، وقوله في شدة الخوف يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة وفي قتال قطاع الطريق، ولا يجوز للبغاة ولا لقطاع الطريق ذلك لعصيانهم فلا يخفف عنهم. وهي طبعا ترجع للقاعدة التي عندنا في المذهب بأن الرخص منوطة بالطاعة، نعم، ولا يعني يترخص في المعاصي. لذلك قال القتال لو كان للكفر لأهل الكفر، المسلم يقاتل الكفار أو الأهل العدل يقاتلون بغاء أو قطاع طرق كل هذا يفعل. يعني واحد طبعا دي موجودة في مثلا واحد في الشرطة ولا في شيء ولا بيمشي وراء قطاع طرق بيطارد يعني عصابة قطاع طرق ولا قتال ولا دعوة وقعد يطاردوهم مثلا ساعات مثلا ولا شيء، وهذا أيضا يصلي حسب حاله، يعني هذا قتال لقطاع طرق أو بغاء أو حتى قتال الكفر لنفس الجهاد يعني، فكل هذا له أن يعني يصلي صلاة شدة الخوف، لكن الثاني لا يصلي. ولكن الصحيح في المسألة أن الكل يصلي، هو طبعا الثاني يعني هو الأمر في البغي شيء وأن الصلاة لا تسقط من عليه. ويقول إن البغاة لا يصلون تواجدة الخوف ولا قطاع طرق ولا طبعا الكفار مش هيصلوا أصلا. نحن نتكلم عن المسلم اللي فيها بغاء وقطاع طرق. ولو قصد شخص نفس الشخص هو يقول ليس له ولا ترخص على القاعدة. لكن هذه أمر هذا أمر آخر. إن إحنا لو قلنا الراجح إن حتى من سافر أو أخذ يعني سافر سفر معصية فالجهة منفك. لكن هذه قاعدة في المذهب يعني المذهب يقول ذلك ورجحنا خلافه في هذه المسألة وهو قولي أيضا آخر. يعني ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدافع عن ذلك صلى على هذه الحالة. يعني واحد بيطارد أولاس جنيه جموا عليه وهو بيدافع يصلي. ولو واحد سرق ماله وبيطارده عشان ياخد ماله مثلا أو بيخلص الناس منه وهو له أن يصلي هذه الحالة. ولو قصد ماله نظر كان حيوانا صلى كذلك وإن لم يكن حيوانا فالقولان والأظهر الجواز ويشمل مطلق الخوف ما لو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه. يعني واحد في سيل أو في حريق حبس في طريق وسيل نازل أو حريق والحريق في عمارة وربنا يعاتب الناس جميعا ومش عارف يخرج لسه والآن وجاء وقت الصلاة سيخرج وهو الدنيا من نار فهو مش هيبص من القبلة الآن فهو هنا أيضا يصلي حسب حاله وذلك استقبال القبلة. طبعا قياسا كلها أنا أقول قياسا لأنه لا نعم على حسب حاله. لو استطاع يركع لابد استطاع يسجد لو استطاع يستقبل يستقبل ما استطاع يومي هيصلي ما يومي لا رباعية لأنه مقيم. لا لا لا لا ما تسقط. لكن هو طبعا في الصلاة هيأتي هنا في مسألة في الصلاة الخوف اللي في قصر فيها أو يعني يصلي ركعتين أو ركعة أو هذا الكلام سنبينه بس لا هيأتي في الصلاة. أيوة على النصف. الصلاة شدة الخوف. طيب هيأتي بس هو هنا مش بيتحام عدو. لكن هو لو أن يترخص في استقبال القبلة. والاستقبال الركوع والسجود لكن يأتي بالصلاة. طيب أبو أقول لك لكن هو هنا لا يصلي إن هذه الخوف المقصود بها صلاة العدو. نعم هذه ستأتي قلت لك بس اتركها لا تأتي في أن صلاة الخوف فيها حالات كثيرة جدا فيها يعني عدة صور لا أنت فيها. نعم لكن أنا أتكلم هنا سيصلي لكن هنا يومي لأنه يستطيع عقده بس لكن يأتي بالركعات على حسبه. ولو كان على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بيته عن بينه تدر إعصار ويصدق مستحق ولو ظفر به حبسه فلا يصلي هاربا على المذهب. طبعا هذه ما تحدث في زماننا. الرجل بقى معسر وفعلا ما عنده ولابد يسجنه بالشيك ولابد ولا خلاف الشرع إن كان ذو عسرة فناظرات إلا ما يسرى فلا وجوب فناظرة موجوب فعل أمر إنك لذلك وقال إيش شوف الضبط في الكلام. شخص عليه دين ومعسر وعاجز عن البينة مش قادر يجيب بينة أنه معسر ولا يصدقه المستحق زي ما بحث ولذلك لابد المستحق لو علم من واصل حقا وجب عليه المصدقه مش يقعد يهدد فيه ويخلي الرجل يموت كمدا طول الليل والنهار ويقول له أنا هسجنك وأدي شيك الشرطة والنيابة عشان هسجنه وأنت تعلم من واصل من أين سيأتي بالمال ده أنت وجوه أنت اللي قدم وهو ليس يأتي لأنك لم تتبع قول الله عز وجل أن تنظره. فقال هنا إيش ولو ظفر به حبسه هو الآن مطارد الرجل وده الدين هذا هم الله المستعان ولا يقدرون الجميع فلو حبسه فلا أن يصلي هاربا على المدى. يعني لو واحد الآن ينتقل وفي واحد يطرده عشان ياخد يصلي هاربا كأنه على المذهب فيصلي غير مستقبل الكبر طبعا الوقت هيخرج منه طبعا هذا كله لو ضاق عليه الوقت. ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن الغضب قال الأصحاب له الهرب وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه واستبعد الإمام جواز هربه بهذا التوقع. يعني واحد لم يعني قتل عليه قصاص ويرجو أن يعفو عنه ولي الدم لكن هم قالوا له ابعد عن وشه السعادة ما يراك ولا تراك اختفي حتى يهدأ غضب هؤلاء الناس ويمكن يعفو عنه. هو يعني ايش؟ هو هرب راجيا العفو، والعفو له اصل في الشرع، ممكن يعفو، يعني هو يرجو العفو فهرب حتى يسكن الرجل ويمكن يعفو عنه. فلو هرب قالوا يصلي صلاة شدة الخوف في هربه، واستبعد الامام جواز هربه. من الامام هنا؟ نعم، جواز هربه بهذا التوقع. ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف ان يصلى فات الوقوف بعرفه ففيه اوجب، يعني الان محرم وما صلاش العشاء والمغرب والعشاء، ما هو اصل الوقوف بعرفه معه الى فجر يوم العيد، لو قلنا بامتداد لليل، من هذه الحاله ممكن نقولها الان. لو النهار فرايش كان، لا ده هو الان اقترب دخول الفجر وهو لسه ما وقفش بعرفه، لا اما يدخل عرفه يقف وما يصليش عشان يقف في عرفه، يعني يحاول انه يدخل، لا اما لو ما دخل وصلى سيضيع، يدخل عليه الفجر ويضيع عليه ركن الحج. اشكال هذا. قالوا ففيه اوجه، الذي رجحه الرافعي انه يصلي مستقرا وان فات الوقوف. يعني ايش؟ طب هل يصلي شده خوف وهو بيدخل على عرفه يصلي وهو ماشي؟ قال الرافعي لا، يصلي مستقرا يعني يستقبل القبله ويستقر يصلي وان فاته الوقوف. والثاني يصلي صلاه شده الخوف جمعا بينهما، يعني هيدخل وهو ماشي يصلي كده وبيلحق يدخل عرفه يصلي شده الخوف. والثالث يؤخر الصلاة، يعني لا جمع بين القولين، يعني أدرك عرفة وصلى بس صلى شدة خوف ما صلاش مستقبل القبلة مستقر. والثالث يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب. يبقى هنا القول الثالث أو الوجه الثالث مش القول، إنه إيش؟ هيؤخر الصلاة ويحصل وقوف. قال النووي إن الثالث هو الصواب، وما رجح الرفع ضعيف والله أعلم. وطبعا هنا يعني لعل المثال ما فيش فيه، لو أخر الصلاة سيخرج الوقت، لذلك النووي رجح الثالث. يعني يبدو ان المساله في الاول قال وخاف ان صلى فات الوقوف بعرفه. قال لو ضاق الوقت على المحرم، لا وقت مش الصلاه، وقت عرفه، لذلك ضاق الوقت على المحرم وقت عرفه مش وقت الصلاه، فانا صورتها على انه وقت الصلاه سيخرج. لكن هي ما هو الاشكال انه ايضا لو ضاق الوقت على عرفه ولم يصلي ما هو نفس الوقت، وهو لما هيضيق عليه وقت يعني قرب الفجر والصلاة أيضا صلاة الفجر، لذلك كأن النووي يرى بأن الصواب أن يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف، لأن قضاء هو يجعل قضاء هو يريد أن يقول هنا. يعني النووي كأنك ستقيس على مسألة أنا ما قرأتها لكن ممكن نراجعها في المطولات. لو استيقظ قبل الفجر وهو مجنب يغتسل ثم يصلي ولو فات الوقت وانشغل بالصلاة فهو في صلاة، لكن هو هنا كان يريد أن يقول يقدم الحج، لأنه لو لم يستطيع أن يقضي الحج لكن ممكن يقضي الصلاة، كأنه انشغل بعبادة عن عبادة ولم يجعله يصلي شدة الخوف. المهم الأوجه فيها وبينها. ولو في النافلة في السفر على الرحلة، هذا المقام الثاني أو الحالة الثانية في ترك استقبال القبلة النافلة على السفر في الراحلة، قال يجوز المسافر. لا لا، لأن الحج مش لو ما وقفش بعرف الحج خلاص راح منه. لا احنا كلامنا مش في الفريضة، عبادة الحج حتى العبادة النافلة إن أفسد الحج النافلة بجماعة وغير ذلك عليه يكمل ويرجع حج جديد السنة الماضية التي تليه، ملوش علاقة بحج النافلة ولا فريضة ملوش. بخلاف الصوم يعني لو انت تقصد صوم رمضان غير صوم النافله، فلو بطل صوم النافله ابطله لا يقضي، لكن صوم رمضان لا. انا فاهم مقصدك، هذا في الحج لا، الحج حتى لو افسد الحج النافله او يعني هو لو وقف لو لم يقف بعرفه فبطل حج حتى لو كان نافله، وعليه ان ياتي بالحج على قول، على قول فيها المراد طلب الفساد غير ترك العرفه، اما سيكمله عمره سيكمل عمره وياتي الحج في القول على القول. ما هو مش مصدق ما جابش ست الراحله وقال له شده الخوف ده الوجه الثالث خلاص. قال وفي النافله يجوز المسافر التنفل راكبا وماشيا الى جهه مقصده في السفر الطويل والقصير على المذهب. اما في الراكب فلما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وفي روايه البخاري يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، واذا اراد الفريضه نزل على راحلته فاستقبل. فاستغرب في ذلك ان الناس محتاجون للاسفار ولهم اوراد وقصد في النافله، فلو شرط الاستقبال في التنفل لادى الى ترك اورادهم او ترك مصالح معايشهم. واما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى، ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه اتمام الركوع والسجود، فان امكن بان كان في مرقد كالمحاره ونحوها لزمه ذلك لانه لا مشق عليه كراكب السفينه، يعني ان استطاع حتى ان ياتي بركوع السجود فلياتي بركوع السجود. واما من لا يمكنه ذلك ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم او وجوب. يعني هل الان هو لا يمكنه استقبال الان هل يستقبل عند الاحرام او التحرم من عندي عندك لا الاحرام لا ما لا يمكنه ذلك، هل يجب عليه الاستقبال عند الاحرام ام لا يجب قبل ان يحرم؟ يعني هو على الراحله يجب ان يستقبل ام لا؟ طبعا الحنابلة لهم قول في الوجوب، احنا هنا عندنا اوجه. قال اوجه الصحيح ان سهل عليه ذلك فان كان الزمام في يده وهي سهله الانقياد او كانت قائمه وامكن انحرافه عليها او تحريفها لزمه ذلك. ايش؟ في النافله. النافله وغير وهي سهله الانقياد قال لزمه ذلك. يبقى هذا الوجه الاول، لو كان سهل ان يحرك الدابه او السياره بقى لو رجع على اتجاه القبله ويستقبل يبقى قال لزمه ذلك. وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد، يعني واحد قطر السيارة هو كمان ممكن مقطورة الدابة السيارة واحد راكب وواحد قطره مسافر مثلا حصل شيء أو مش قادر يغير عربية فيها إشكال مش عارف يلف مقطورة يعني زي مقطورة يعني مسحوبة مش هو اللي بيحركها واحد ساحبها له مش هو اللي هيوجهها ممكن يكون في واحد ماسك له الزمام وسحبه كده زي السياره مقطوره كده. قال او صعبه القياد واحتج لذلك بانه عليه الصلاه والسلام كان اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله، قال حديث ابن عمر وكبر وصلى حيث وجهه ركابه. رواه ابو داود من روايه انس باسناد حسن ومن روايه انس. او المعنى فيه وقوع اول العباده بالشروط والباقي يقع تبعا، كالنيه يجب ذكرها في اول الصلاه ويكفي جوابها حكما ولا ذكرا للعسر. يبقى اريد ان يقول هنا وجه ثاني بلزوم ان يستقبل القبلة عند الاحرام، وانا الوجه الذي تعلق به الحنابله يعني حديث هذا وجوب عند الاحرام حتى لو كان للنافله على الدابه ان يستقبل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ليش قلت الفعل؟ احسنت، ما تعلي صوتك كده وسمعني الكلام الجميل ده، لان الفعل هم قالوا استدلوا بهذا الحديث وهذا فعل، والفعل لا يعني لا يستلزم الوجوب اصوليا، الفعل لا يفيد الوجوب، لذلك المذهب عندنا لا يرى الوجوب يرى الاستحباب، يعني ان لم يفعل الصلاه صحيحه والفعل الا ان تقول الفعل هذا بين الواجب او بين المجمل مش للواجب للمجمل فتجعله وجوبا، لانه جاء فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا المجمل في كيفية الصلاة على الراحلة. بعضهم تعلق بذلك، لكن الصحيح ان هي المسألة لا يشترط ذلك. ممكن يحرم بغير استقبال القبلة. طيب، وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح كما في سائر الأركان. ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب بأن بأن وقفت الدابة لحاجة سواء في ذلك وقت التحرم أو غيره فاعرفه، واعلم أن صوب مقصد المسافر قبلته، فلو انحرف عنه بطل صلاته لأنه لا حاجة له في ذلك، وإن انحرف ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل صلاته، يعني إذا انحرفت به وعاد عن قرب لم تبطل الصلاة، وكذا لو غلط في الطريق ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على الصحيح، كما لو أماله شخص عن صوبه مقصده وإن قصر لم تبطل صلاته بعموم الجماح، وإذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإلا فلا. هذا الكلام فيه نظر إنه هنا أوجب عليه بطلان الصلاة إن انحرف وكان يستطيع أن يستقبل القبلة، يعني ولو كان يستطيع أن يستقبل القبلة وانحرف أو طال به الزمان أو قصدا عنده بطل الصلاة، لأن كانوا يريد أن يقول بأن ترك الاستقبال رخصة عند عدم الاستطاعة، فإن استطعت أن تستقبل لابد تستقبل. هذا كلام وجيه، يعني أنت فهمتم الآن، هو يرى ترك الاستقبال في النافلة على الدابة عند عدم استطاعة استقبال القبلة، لكن إن استطعت أن تستقبل وتركت الاستقبال بطلت. قل هذا واعلم أنه لا يجب على الراكب وضع جبهتي على عرف الداء على يعني هو طريقه كده، هو عايز يقول ايه لو انا ده طريقي بس استقبلت الاول في الاحرام ثم استقبلت ده طريقي، لو انا بقى جنحت يبقى ده مش مسافر، ده مش طريقي، يبقى انا هنا لو جنحت ورجعت خلاص، لكن لو جنحت وده مش طريقي هتبطل. يعني هو اعتبر ان هو خلاص يعني هو مش قادر يستقبل طريقه هو قبلته، فان جنح عن طريقه ومقصده ولم يرجع قاصدا بطل، لكنه لو رجع يعني جنحت ورجع وجنح لا شيء عليه. واعلم انه لا يجب على الراكب وضع جبهته على عرف الدابه ولا على السرج والاكتاف والايكاف، يعني بل ينحني للركوع والسجود ويكون السجود اخفض ليحصل التمييز بينهما، وهو واجب عند التمكن، يعني ولا يجب عند السجود انه يخلي جبهته على ظهر الدابه ولا على الركاب، لا لا يجب عليه ذلك، هو فقط يومئ والسجود يكون اخفض من الركوع. نعم الراكب في مرقد ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال وكذا إتمام الأركان، فيجب عليه الاستقبال في جميع الصلاة وكذا إتمام الأركان لقدرته، هذا في الراكب. وأما المرقد يعني اللي هو كأنه هودش أو يسموه إيش اللي هو كانوا يحطوه على الإبل، فممكن بقى يقف ولا حاجة إذا كان عنده يعني، أو بقى واحد راكب عربية نوم دي يعني عربيات النوم مقطورة ورا ويقدر يقف ويستقبل، كله هذا لا يسقط من عليه زي السفينة كده اللي عنده اللي يسموه الكرفان ده، صح؟ لا لو يعلم ان القبلة تحولت لازم يتحول، ما انت بتتعبني انا في الطيارة قوي بضطر اصلي في وش بتاع الواحد وهو مضارب بعيني كل شوية، في الفرد طبعا في النفل، في النفل خلاص مقصدك الطائرة اللي انت قاعد فيها هو ده مقصدك كمسافر. اه انت عم من عيله القوم، انا اقول لك ايه اصلا تركب ما هركبش الطيارات دي، انت ليك حق، ما انت اصحاب المحل زي ما بيقولوا، فانت بتركب في اماكن انا ما شفتهاش اصلا يعني خلاص بقى، هو شوف انت عامل لا هنجيب لك ده، انت الحكم جه عليك انت هتقف وتصلي وتتمتع كمان، انت واجب عليك القبله واستقبال وتقف وتعمل كل حاجه، انت قاعد في الصالون انت مش قاعد زينا عامه الناس اصلا، ماشي انت اللي جبته عنا. واعلم فين نعم الراكب في وكذا اتمام الاركان. اما الماشي ففيه اقوال اظهرها انه يركع ويسجد على الارض، يعني اللي ماشي ويصلي ماشي ماشي في السفر واستقبل القبلة وماشي، طب جه وقت الركوع لا يركع لانه سهل عليه يقف ويركع، لو ماشي مش لازم مش هيقع في الدبة وينزل، لا ده ماشي اصلا، طب يسجد ينزل يسجد ثم يرفع ويكمل، يبقى لا يسقط لا ركوع ولا سجود. ولو التشهد ماشيا لطوله كالقيام اسقطوا عنه التشهد، ليه بقى هنا؟ لانه لو جلس التشهد يتعطل، فكانه طويل فقالوا كالقيام فيقراه وهو ماشي، ويشترط ان يكون فيما يلاقي بطن المصلي على الراحله طاهرا. طبعا هنا لو هيلاقي شيء على الراحله ركوع وسجود إناء ما يكونش على نجاسه حتى لا يكون كانه ركوع وسجود على نجاسات. ولو وطئ الماشي نجاسه عمدا بطلت صلاته، هو ماشي راح وقع على نجاسه بطلت. نعم، لانه لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي، ماشي فيها شال نجاسه وراح ماشي، غير سهوا ان هو قال هنا ايش لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمنطقه، يعني لو هو ماشي ومش واخد باله لا يبطل صلاته. وهذه طبعا استثناء، لان احنا عندنا من الشروط الطهاره في المذهب ويتقيدون جدا بها، يقولون لا يعني لو صلى ووجد نجاسه في الاحوال العاديه يعيد. انا قال لا، لو هو ماشي ولم يتعمد لان المشقه اسقطه، وهذه استثناءات. واعلم انه يشترط بجواز التنفر راكبا وماشيا دوام السفر والسير، يعني يكون ماشي مسافر. فلو وصل المنزل في خلال الصلاه، لو هو ماشي راح واصل دخل الاقامه بلغ الاقامه، اشترط اتمامها الى القبله متمكنا وينزل ان كان راكبا، يبقى انقطع السفر. لو وصل بلغ الاقامه لابد، ودي طبعا اشكال، لو كان راكب الطياره ونزل على المطار، فهمت؟ لو هو راكب الطياره بينزل خلاص، هو دخل هنا ايش بلد الاقامه، القرار له حكم، الهواء له حكم القرار. فهنا كانه يريد ان يقول له ايش انت لا مفيش بقى خلاص سفر، تلحق تستقبل قبله. لو صلي قاعده مش مشكله، لان القاعده صلاه الجلوس تجوز، لكن هنا استقبال القبله هذه ما هو انت مش هتقطع الصلاه، انت هتشوف القبله فين وتستقبل، لانك اصبحت مقيم فانتهت الرخصه. ما هو ده اللي يقصده الان هون، هو الكلام ده انا بطبقه لك على الطائره ليه؟ لان هو الاوجه شويه عندنا، او السياره قلت انت مسافر وبيصلي حد جنبك في السياره، يعني اهلك او حد من اولادك بيصلي او انت بتصلي، وقال انك مسافر في طريق السفر، فاستقبلت وصليت ولقيتك مره واحده دخلت على محطه التذاكر، دخلت خلاص القاهره. هنا لابد تستقبل. الجلوس لا اشكال، الاستقبال اصبح لان ممكن تصلي جالسا للنوافل. يعني في السواقه مش افعال بقى، لو انت قمر يعني مش هتعمل دكسيون يمين شمال، هتقوم داخل في اللي قدامك، يعني انت عايز تصلي وانت بتسوق ممكن، بس يعني حفظ النفس مهمه، المساله ليست سهله. ماشي، وينزل إن كان راكبا، وكذا لو وصل مكان إقامته وجب عليه النزول وإتمام الصلاة مستقبلا بأول دخول البنيان، وحكم نية الإقامة كحكم من وصل منزل إقامته والله أعلم. فرع يشترط في حق الراكب والماشي الاعتراض عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لحاجة أي خبط الدابة برجليه فلا بأس، ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فقعد بلا عذر بطلت على الراجح والله أعلم. فرع راكب تعاسيف هو الهيمن الذي ليس له مقصد معين بل يستقبل القبلة مرة ويستقبلها أخرى، ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته. راكب السفينة فرع لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك، نص عليه الشافعي. لا، هو عايز يقول لك إنه مش عارف طريقه. لا، ليس يستقبل القبلة مرة ويستدبرها مرة، ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته. كعسيف؟ طرق المائلة يضل، طرق اللي هي يعني قصد تقول ممكن في الجبل او طريق ملفوف او شيء، فهو احيانا يستقبل احيانا يستقبل، ورا يرى هنا ترك الاستقبال، وهذه ليش ترك الاستقبال؟ ما هو الان معذور، ليش الدليل على ترك الاستقبال؟ فيها نظر هذه يعني. ليس له، من عارف طب ليش؟ الرخصه جاءت ليش؟ ليه؟ طيب، فرع راكب السفينه لا يجوز له التنفل فيها لغير القبله لانه متمكن يستطيع ان يستقبل السفينه، وده اللي بنقوله في الطائره. لذلك احنا ليش بنقول في الطائره؟ انك ممكن تستقبل القبله معلوم. لا، الوقوف ركن عندي، لابد مش عندي انا، الوقوف اصلا ركن. انت تستطيع عرب ما انت عارف القصه دي. راجل في الفريضه ما انا بتكلم في الفريضه. لا بتكلم في الفريضه لا ليس في الركن. لا نعم سموم الاستقبال ايش نعم عن النفل. قال ايش مالو انا قلت هذا فيه نظر. هو قال ان فرح ما بيقيش الدليل على انه منعه اخرجه. قال انت ما تكون من ذلك النص عليه الشافعي كالراكب في الايش في المحفه وعليه يستثنى الملاح ويتنفل حيث توجه لحاجته الى ذلك. رجح الرفيع عدم استثنائه الطياره والملاح صرح بذلك في الشرح الصغير وقال لا فرق بينه وبين غيره ورجح انه يستثنى. قال ولابد من استثنائه لحاجته لامر السفينه. يبقى انت الان رجل لازم يقود السفينه وعايز يصلي نفله فهذا يستثنى. غير اللي راكب السفينه يستطيع ان يستقبل لكن الرجل اللي سايق السفينه يستقبل كيف ويترك؟ لذلك الصحيح قول النووي لانه يسقط له ذلك في النافله طبعا يسقط في الاستقبال هنا لان الحاجه لذلك والتيسير في الرخصه. نعم الحمد لله. نعم خلاص يطوى خلاص. انا ما هو العله في السفينه انه منعوه في الاستقرار. لو السفينه غير مستقره يصلي حسب حاله بقى يعني يستقبل ويصلي. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شو قفل انت ايش لو صلى وايش فن احمد ثاني عبد الرحمن لا انت عايزها؟ انا ما جبتش. انت قلت لي خليها معاك افتكرت ان انا اخدها خليها اتسيبها لك والحد وخلاص. خلاص حضرتك الحد خدهم بس هتسيبها لي ما تسيبهاليش المره اللي فاتت. لا هاخدهم من هنا انا موجود الحد. انت موجود الحد؟ حضرتك هتبقى الجهاز. اجيب الجهاز اجيبه مخصوص هو معايا السياره بس خلاص مش تمشي. جزاك الله خير. يا عبد الرحمن بسرعه عشان صلى ايش في الدبدين فيها يا ابني؟ ايوه يعيد ليه؟ ما خلاص صلى وانتهت الصلاه ان شاء الله. ده صلى وهو في السفر هيعيد ايه لما يرجع؟ يعيد نافله صلاها؟ لا ما يعيد خلاص وقت السفر له الرخصه وصل الاقامه ما يصليش تاني الا الا الا, إلا بشروط الاقامه. الفريضه لا الفريضه مش هيصليها كده. الفريضه لازم يصليها مستقبل قبل ينزل بقى هو راكب ينزل ويصلي مستقبل القبلة وصلاة عادية زي ما انت مسافر كده بتركب وتنزل تصلي. سجدوا السهو سجدوا السهو. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.